سعيد ذو الرأي الرشيد أن قرمان ابن الوزير شهلان كان فتى ثقيل الظل، حديثه كمجلسه ممل، وكان مع الفراغ والرفاهة على قدر من التفاهة وشيء من البلاهة، جسمه مترهل وخطوه متمهل وكرشه يا مسهل. ومع هذا فقد كان الوزير شهلان يطمع في زواج هذا الفتى الأليان من الأميرة وردشان، حتى ينتزع السلطان من السلطان بعد أن يصهر إليه ثم يقضي عليه. ولكنه القدر يصنع العبر، فقد التقى النصفان ماندو ووردشان وهما صبيان، وظلا يتقابلان فيتقاربان ويلتقيان فيتجاوبان، حتى أصبحا فتيين يملأان العين. وبدأت الأيام تحقق سالف الكلام وتفك بعض الرموز التي أشارت إليها العجوز، فنشأت بينهما قصة حب عميقة تتصل بأغوار الحقيقة، حب لم تفصح عنه الألسن وإن باحت بمكنونه الأعين. إلى أن كان يوم من ذات الأيام وقد التقى العاشقان، فإذا الأميرة ساهمة حزينة، فأقبل ماندو عليها واتجه إليها. وردشان. ماندو. إيه؟ مالك يا أميرة؟ في حاجات كتيرة، أنا في حيرة. ليه بس يا أميرة؟ مفيش، مفيش يا ماندو، كل شيء ياخد حد. انت يا اميره بتخبي عليا ولا مالكيش ثقه فيا؟ انا من زمان عايزه اقولك اللي في قلبي. وانا من زمان عايزه اقولك اللي في قلبي. مندو وردشان، انا كنت فين وانت فين؟ احنا شيء واحد، احنا الاتنين. ايه اللي خلاك تعترض طريق حياتي؟ الاقدار يا مولاتي. الله وردشان. لا لا ما اقدرش اشوفك بتبكي، انت حبيبتي. لا لا انا غلطان غلطان غلطان. قولها لي كمان وردشان. انت مش غلطة لسان، هي دي الحقيقة يا وردشان. انت انت انا. احنا نعرف بعض بقالنا كام سنة؟ احنا نعرف بعض قبل ما نشوف بعض، من قبل ما نوجد يا وردشان. أرواحنا التقت من زمان، من قبل ما تتخلق الأشباح وإحنا لسه في عالم الأرواح. وكنت عارف اللي في قلبي. عارف وبخبي والنار بترعى في قلبي. أنت أمري. أنت حب. يا ربي. قوليلي في إيه في نفسك؟ احكيلي. مش عايزة تقولي؟ لا هقول لك كل حاجة وهحكي لك. إن ما كنتش أقول لك هقول لمين غيرك؟ في واحد أمير اسمه وشمير جاي يخطبني من والدي ومعاه هدايا كتير. ووافق والدك على الأمير؟ والدي حالف يمين وعهد من أيام ما كنت في المهد ما يجوزنيش من غير إرادتي، أنا اللي أختار وأنا اللي نقي. الله. بتضحك يا مندو. ما دام ما بيفرضش عليك ارادته يبقى مالكيش حاجه عنه. ما هو ايه؟ ما هو الوزير شهلان عاوز ياخدني لابنه ارمان التخمان. شوف الزمان. لكن انا برضو مانيش شايف داعي للخوف. هو احنا لسه هنشوف. وانتي ايه اللي هيخس عليكي ما دام في النهايه هيجي ابوكي ويرد الامر اليكي؟ ما هو اي واحد يخطبني مش ممكن هيعجبني. أنا أنت مش عايز تفهمني. فهمك حبيبتي، بس في ظرف أكبر مني. ليه ما تروحش تخطبني؟ ليه ما تجيبش والدك وتروح وتقابل والدي؟ والدي؟ أنت بتحبني وأنا بحبك، لكن ما أعرفش كتير عنك. أنت منين وعايش فين ووالدك مين؟ يا أميرة، أنا أبويا اللي لما يمر بمكان لازم يبقى أحسن من مكان. سلطان؟ أبويا كل الناس تحتاج له وتنده له، مفيش حد يستغنى عنه. أمير؟ ويشيل بلاوي الناس أشكال وأجناس. أنا مصدقك يا مندو. أنا عمري ما كذبت يا ورجان، ولازم أقول الحق مهما كان. طب ما دام والدك راجل عظيم بالشكل اللي وصفته لي، ليه ما تجيبوش وتروحوا تقابلوا والدي عشان تطلبوا يدي؟ وفي الحالة دي طبعا والدي هيسألني، هيقول لي رأيك ايه، وانت عارف رأيي هيكون ايه. سكت ليه؟ بس اقولك ايه. الله، ايه انت بترفض ولا ايه؟ انا ما كنتش فاهمه كده. ورجان، اسمع يا مندو، من النهارده ولا قبلك ولا تقابلني. اذا كنت صحيح بتحبني وعايزني تقدر تجيب والدك وتيجي تخطبني. طب بس استني. اوعى سيبني. ورجان انت مش فاهماني. انت عارف مكاني. ورجان ورجان ورجان. لكن ازاي الكلام ده؟ كل شيء باين النهارده. امال بيقول ان اسمه مندو. مندو؟ انت بتصدقي ابنك ارمان ده ولد خيبان؟ امال اسمه الحقيقي ايه؟ تبين انه امير، وان اسمه وشمير، وابوه ملك كبير وبعت معاه هدايا كتير، وقابل السلطان وطلب منه ايد الاميره وردشان. طب وبعدين؟ السلطان حلف الف يمين ما يجوز بنته الا للشخص اللي تحبه، ولازم هي اللي توافق. وطبعا هتوافق. تلاقيني متضايق. لو كان ابنك أرمان عرف يدخل في قلب وردشان يا لطيفه، يلعبها يخيلها. لكن برضه ما فاتش الاوان، اما اروح اشوف ايه عند السلطان. لا، هتعمل ايه يا شهلاء؟ احاول اخلي السلطان ما يسمعش كلام وردشان. ازاي؟ هقول له كلام كتير واخوفه من زواج الاميره بالامير. لعله خير. ان شاء الله خير. يا وزير، لازم ترفض ايد الامير. لكن ده والده ملك كبير وبعت معاه هدايا كتير. ما قلناش حاجه يا مولاي السلطان، بس انت عندك كام بنت عشان تغرب وردشان؟ ده الشيء الوحيد اللي بفكر فيه يا شهلان. لا لا، ازاي تغربها؟ هو انت عندك غيرها؟ فعلى كل حال انا هسالها. تسألها ازاي يا مولاي السلطان؟ ده عهد وانا حلفان، ولما توافق يا مولاي يبقى الامر لله يا شهلان. مولاي الامير، تعال تعال يا وردشان. انت عايزني؟ ايوه، اقعد يا بنتي. نعم. انا يا بنتي صدر مني يمين وعهد، وانت لسه صغيرة في المهد، لا جوزك ولا عقد عقدك الا على الشخص اللي يوافقك وتختاريه انت بنفسك. ايوه. والنهارده يا بنتي جاني عشانك واحد امير. مش اللي اسمه وشمير؟ انت عرفتي؟ انا عرفت كل حاجه يا والدي. وايه رايك يا بنتي؟ انت تزعل مني لو قلت لا؟ لا. ايوه لا، دي كلمه الحق. ده رايك يا بنتي؟ انت مش بتسالني؟ ده احسن جواب، هو ده الراي الصواب. والهدايا الكتير اللي جابها، الهدايا نقبلها وندي له اكتر منها. ايوه بس هنقول له ايه؟ وهو له عندنا ايه؟ لا يا بنتي، دول ناس كبار ولهم كرامه، ويمكن يعتبروها اهانه. ايوه افتكرت يا مولانا. افتكرت ايه؟ انا اقول لكم نقول له ايه؟ ايوه، انت تبعت تنده له وتكرمه وتقول له انك خلاص قبلت خطوبته، بس ليك شرط عليه. شرط ايه؟ انتوا اول اتكلمتوا معايا عن مهر الاميرة وانا جبنا سيرة. خلاص احنا لنا طلب، مهر الاميرة التلات تفاحات الذهب. التلات تفاحات الذهب؟ تلات تفاحات ذهب، ونبقى صرفناه بلطف وادب. والتلات تفاحات دول موجودين فين يا شهلان؟ دي حاجة ملهاش وجود يا ملك الزمان. وليه هنطلبها؟ عشان نتخلص من خطابها وتتجوز هي اللي يعجبها. تعرف انها فكرة. انا هنفذها الوقت قبل بكرة. يا مرجان يا مرجان. امرك يا ملك الزمان. اسمع يا مرجان، انا عايزك تنزل في البلد اعلان، المنادي ينادي في كل مكان مهما كان بأمر الملك كهلان وبخصوص الأميرة وردشان، اللي يجيب التلات تفاحات الذهب ويقدمهم لها بسبت هو اللي يتجوزها وتكون من نصيبه ويكون من نصيبها. أهو بالطريقة دي يا مولاي السلطان نبقى تخلصنا من الأمير من غير ما يكون زعلان. أنت ريحتني يا شهلان. خدامك يا مولاي السلطان. سامع يا مرجان؟ سامع يا مولاي. روح نزل الإعلان. أمرك يا ملك الزمان. هو نزل المنادي ينادي بأمر السلطان وبخصوص الأميرة وردشان، من يحضر التفاحات الذهبية فإنه ينال يد الصبية. وظل المنادي ينتقل من مكان إلى مكان حتى انتهى إلى مولاي. شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الرابعة والسابعة.